الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله الباب التالي في ما يكره وما يستحب في الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره، ويحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء أو نحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. أحسنت، بارك الله فيك. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب عدد من الأحكام المكروهة في الصيام وعدد من المستحبات، ويذكر ما يتعلق بالقضاء. قال: حكم القضاء قضاء الصوم. ثم ذكر المكروه الأول، وهو أن يجمع الصائم ريقه فيبتلعه، وذكر دليل ذلك وهو الخروج من خلاف من قال بفطره. قوله: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه، الخلاف إنما هو فيما إذا جمع الصائم ريقه فابتلعه، أما إذا ابتلع الريق بلا جمع فهذا لا قائل بفطره، لأنه لا يمكن احتراز منه، أشبه غبار الطريق. أما إذا جمع الريق فابتلعه فعلى المذهب يكره لإمكان التحرز منه ولوجود الخلاف في كون ذلك مفطرا، فقالوا لوجود الخلاف أدنى أحواله أن يكون مكروها. إذن عندنا دليلان: إمكان احتراز منها أولا، ثانيا وجود الخلاف في التفطير. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يكره ذلك، أكرمك الله، لأن التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم بلع النخامة. ذكر أن بلعها محرم، ولا فرق بين أن تكون النخامة من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ. ثم بيّن أن المبتلع لهذه النخامة يفطر بها فقط، قوله فقط، قال أي لا بالريق، فقول صاحب الزاد فقط لإخراج الريق عن مسألة التفطير أو عن حكم التفطير. يفطر بها فقط أي لا بالريق، لأنها تشبه القيء. قال: إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم، فهي تشبه القيء بوصولها إلى الفم. قال: ويفطر بها فقط أي لا بالريق، والريق لا يفطر به كما مر معنا على المذهب، ولو تقصد جمعه فابتلعه فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ قالوا: لأنه يصل إلى جوفه من معدته فأشبه ما إذا لم يجمعه، يعني لا فرق بين أن يجمعه وبين أن يصل إلى جوفه بلا جمع. هذا المذهب، أن بلع النخامة مفطر إن وصلت النخامة إلى الفم. القول الثاني في المسألة أنه لا يفطر بها ولو وصلت إلى فمه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الفم إذا تنجس بدم أو غيره فبلع ذلك النجس فإن صومه فاسد، وإن كان هذا المبتلع أو المبلوع قليلا، ودليل ذلك أنه يمكن التحرز منه. وقالوا: لأن الفم له حكم الظاهر أو الباطن؟ الفم ظاهر، له حكم ظاهر، الظاهر له حكم ظاهر، بدليل أنهم في ماذا؟ في الغسل وفي الوضوء، يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف في حكم الظاهر، هما من الوجه ولهما حكم الظاهر. إذا قالوا: الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصل من هذا الفم، لكن عفي عن الريق، يعني الفم ليس له حكم الجوف، ليس له حكم الباطن، له حكم الظاهر. والأصل أن كل شيء كان قد وصل إلى الفم فابتلعه أنه يفطر بذلك. وقالوا: يستثنى الريق عفي عنه عدم إمكان التحرز منه، فيبقى ما عدا الريق على الأصل وهو أنه يفطر به. لذا قالوا وإذا وجد في فمه دم أو قيء فلفظه أو ألقاه، ثم بقي في فمه شيء يسير منه، فإذا كان يتمكن من لفظه وبصقه فابتلعه فإنه يفطر. إذن إذا بقي في فمه شيء من النجس فابتلع ريقه، وكان هذا الذي تبقى جزءا يفطر، جزءا يمكن التحرز منه فإنه يفطر بذلك. وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر وإلا فلا، ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه ولو كثر، لأنه لم ينفصل عن محله، ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. يبين المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى أنه لو وضع في فمه حصاة أو أي شيء آخر ثم أخرجه من فمه ثم أعاده إليه، فإذا كان الذي بقي عليه من الريق كثيرا فإنه يفطر بذلك وإلا فلا، فإذا كان الذي بقي عليه يسيرا فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لما خرج من الفم كان له حكم المنفصل ليس له حكم الريق الذي يكون داخل الفم. وكذا قالوا لو أخرج لسانه ثم أعاده فإنه لا يفطر بذلك ولو كثر الذي كان على اللسان، لأنه لم ينفصل عن محله، لأن الريق لم يزل على اللسان لم ينفصل عن اللسان، بخلاف ما لو خرج الريق من الفم أو خرج من اللسان فوصل إلى ما بين الشفتين ثم ابتلعه قالوا يفطر بذلك. فتقرر المذهب أنه إذا أخرج ريقه إلى ثوبه أو إلى أصابعه أو إلى ما بين شفتيه ثم عاد فابتلعه فإنه يفطر بذلك، وكذا لو ابتلع ريق غيره. لماذا؟ لأنه قد ابتلع هذا الريق من غير فمه، ويعفى عن الريق إذا كان في الفم. وقالوا أيضا لأنه فارق معدنه، لأن المعدن هو الفم، وهذا يمكن الاحتراز منه في العادة، فيشبه الأجنبي يعني الشيء المنفصل. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو اختيار المجد بن تيمية رحمه الله أنه لا يفطر بهذا الريق إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه، ثم أدخله وابتلعه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق. شيخ، القول الثاني في أي مسألة؟ في الحصات أو الأخرى؟ فيما إذا أخرج الريق إلى ما بين شفتيه، هذا المذهب. المجد يقول ما بين الشفتين لا يفطر به، وإنما يفطر فيما إذا خرج إلى ظاهر شفتيه، يعني فرق بين ما بين الشفتين وما بين إلى ظاهر الشفتين. أحسن مالك. ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وحكاه هو البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويكره مضغ علك قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لأنه يجلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر، لأنه أوصله إلى جوفه. حسنت. ذكر المكروه الثاني وهو ذوق الطعام، وقيد الكراهة بعدم الحاجة، هو المفهوم أنه إذا وجدت حاجة فإنه لا يكره ذوق الطعام. ما دليل الكراهة؟ لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأنه لا يؤمن وصول شيء من الطعم إلى الحلق، لأنه ربما دخل حلقه فأفطر بذلك. قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة مصلحة. المنصوص عنه يعني عن من؟ قال المجد المنصوص عنه أحمد، عن الإمام أحمد، أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، فهذا مستند للمؤلف رحمه الله على أن القول بالكراهة ليس على الإطلاق، وإنما هو بدون حاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة. قال وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس، يعني حكاه الإمام أحمد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. والمحكي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، رواه البخاري معلقا وصله ابن أبي شيبة والبيهقي. هذه المسألة الأولى وهي ذوق الطعام. المسألة الثانية كراهة مضغ العلك القوي. العلك نوعان، سيتحدث مؤلف رحمه الله أولا عن العلك القوي ثم سيبين حكمة العلك المتحلل. أما العلك القوي فذكر أن مضغه مكروه، وضابط العلك القوي قال الذي كلما مضغه صلبة وقوية. دليل الكراهة لأنه يجلب الفم عندكم يجلب كذا الغم عجيب عندنا يحلب البلغم. عندنا في نسخة الشيخ قال يجلب البلغم يجلب البلغم يعني يجلب الفم قد يعني يكون معناها يعني غير ظاهر. لو كانت يجلب البلغم أو يحلب البلغم قد يكون معنى أقرب. وكذا عندك نسخة في نسخة لو كانت يحلب الفم أيضا معناها ظاهر يعني أن مضغ هذا العرق القوي يكثر من وجود الريق في الفم ويجمع الريق ويورث العطش. طيب هذا الحكم التكليفي لمضغ العلك القوي. ماذا يترتب على وجود الطعم من العلك القوي أو من الطعام الذي ذاقه؟ قال وإن وجد طعمهما يعني طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه. الدليل على التفطير فيما إذا وصل الطعم إلى الحلق لأن وجود الطعم في الحلق دليل على وصول شيء من أجزاء هذا الطعام ووصول شيء من أجزاء الطعام إلى الحلق وصول إلى الجوف، وهذا ضابط التفطير بالأكل والشرب على المذهب كما مر معنا. نسيت أن أنبهكم إلى مسألة في ضابط الأكل والشرب عند شيخ الإسلام. ذكرت لكم في الدرس الماضي أن الضابط ما هو تذكرون عند شيخ الإسلام أنه لا يفطر إلا ما دخل عن طريق الفم وكان مغذية. كان مغذية كذا؟ نعم هذا الذي يدخل عن طريق الفم هذا هو المدخل المغذي. هذا يعني كلام عن للمعاصرين لا ليس عن شيخ الإسلام. إيه نعم حكي عن شيخ الإسلام قضية ذكرت لكم حكاها بن عبد الهادي وكذا، لكن المشهور عن شيخ الإسلام أنه إذا وصل شيء إلى الفم من الفم إلى الجوف فهو مفطر مطلقا سواء كان مغذيا أو غير مغذي، وإنما المغذي الإبر المغذي هذا تخريج على قاعدة شيخ الإسلام. لكن تصحيح أيضا أن كلام شيخ الإسلام في الفتاوى يفيد أنه ولو وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، ليس خاصا بالفم بل يشمل الأنف بالفم أو الأنف، لازم الفم أو الأنف ليس الجوف المذهب هنا. يعني نضيف إلى الضابط السابق الأنف فقط. نعم خطأ. خطأ. ولماذا خص الشيخ مخرج الأنف عن باقي المخرج؟ الفم هو المعتاد والأنف لحديث وبالغ في الاستنشاق، لأنه لو لم يكن مؤثرا في الصيام لما نهى عنه. طيب نرجع إلى هذه المسألة. هنا يقولون في المذهب إذا وجد طعم الطعام أو وجد طعم العلك القوي في الحلق أفطر، لأن وجود الطعم دليل على وصول شيء من الأجزاء إلى الحلق. وأيضا ذكر ابن عثيمين في ضابط شيخ الإسلام أن ضابط شيخ الإسلام هو الوصول إلى المعدة لا إلى الحلق، الوصول إلى المعدة. هذا أيضا يحتاج إلى يعني جوف شيخ الإسلام شيخ المعدة قد يكون كذلك قد يكون. طيب المذهب في قوله هنا في المتن قال وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، هذا الإطلاق ظاهره أنه لو وجد الطعم في الحلق فإنه يفطر بذلك مطلقا سواء كان ذوقه للطعام بحاجة أو بلا حاجة، يعني سواء كان قد ارتكب المكروه بذوق الطعام بلا حاجة أو كان ذوقه للطعام جائزا إذا كان ثم حاجة كذا. لأنه في المسألة الأولى ذكر الكراهة إذا لم يكن حاجة، ثم أطلق هنا وصول أطلق الإفطار بوصول الطعام إلى الحلق. واضح ليس واضح؟ نعيد. طيب عندنا مسألتان. المسألة الأولى حكم ذوق الطعام، ذكر أولا أن ذوق الطعام مكروه بلا حاجة، ونفهم أنه مع الحاجة لا كراهة. لا يلزم، لا الأصل أنه لا يصل، الأصل أن لا يصل الطعم إلى الحلق، الذوق في الفم، لأنه يعني يتمكن من تمييز طعم الطعام في الفم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا وجد طعم الطعام في الحلق هل يفطر بهذا أو لا يفطر مطلقا؟ نعم عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول إنه يفطر بذلك مطلقا سواء كان ذوقه للطعم بحاجة أو بلا حاجة، وهذا ظاهر الإطلاق هنا صح. الاحتمال الثاني أن نقول إن هذا محمول على ما إذا ذاق الطعام بلا حاجة فيكون قد ارتكب مكروها، فإذا ترتب على هذا المكروه وصول الطعم أفطر. أما إذا كان ذاق الطعام بحاجة فلو وصل الطعم إلى الحلق لا يفطر. ماشي؟ طيب، هنا هذا الظاهر هو الذي جزم به جماعة من أصحاب، وهو ظاهر المقنع بناء على إطلاق الكراهة في ذوق الطعام بدون استثناء الحاجة. يعني هم في المذهب اختلفوا في حكم ذوق الطعام، منهم من قال هو مكروه مطلقا، ومنهم من قال هو مكروه بلا حاجة. فذكر في إنصاف غيره أن القول بفساد الصيام بوصول الطعم إلى الحلق مطلقا هو محمول على القول بكراهة ذوق الطعم مطلقا ولو كان ثم حاجة. المذهب ليس إلزامهم شيخنا، نعم ليس إلزامهم الذين قالوا بأنه يكره بغير حاجة كما قالوا في الوضوء إذا تمضمض واستنشق فوصل الماء إلى حلقه قالوا لا يفطر. صحيح صحيح، وهذا القول الثاني بين المضمضة والاستنشاق. طيب لا بس نكملها، القول الثاني في المسألة نكمل المسألة الذي ذكره في الإنصاف أنه الصحيح من المذهب، وأنه إذا ذاق الطعام فعليه، إذا ذاق الطعام بحاجة فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصي في البصق أفطر لتفريطه. إذن على المذهب نقول نفرق بين أن يكون ذاق الطعام بحاجة أو أن يكون ذاق الطعام بلا حاجة. فإن ذاق الطعام بلا حاجة فوجد الطعم في الحلق أفطر مطلقا، وإن ذاق الطعام لحاجة فلا يكون ارتكب مكروها، فعليه أن يستقصي في البصق، فإن وجد شيئا من الطعام في الحلق لم يفطر بذلك. سمي الشيخ أحمد، ما الإرادة الذي أوردته؟ ذكرت في المضمضة من قبل أنه إذا تمضمض أو استنشق ونزل ووصل الماء إلى حلقه قالوا لم يفطر. صحيح، فيلزمهم الذين قالوا بأنه يكره ذوق الطعام بلا حاجة أنه إذا وصل الطعام إلى حلقه وهو مع محتاج إلى ذوق الطعام لا يفطر أيضا. صحيح، صدقت، وهو الصحيح من المذهب على ما في الإنصاف للمعنى الذي ذكرت. لذا منهم من بنى المسألة على التفريط في ارتكاب المكروه وعدم التفريط في عدم ارتكاب المكروه كما أشرت الشيخ أحمد. هذا كله على المذهب. القول الثاني في المسألة واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبرة ليس بوصول الطعم إلى الحلق، وإنما العبرة بالوصول إلى المعدة. عبرة بالوصول إلى المعدة. سمشي. هذا ظاهر. حسنت. الكلام السابق إنما ذكروا في ذوق الطعام، وذكر الشيخ جهاد أنه يلزم من هذا أننا إذا قلنا بكراهة مضغ العلك القوي مطلقا فإذا وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بذلك مطلقا. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا، قاله في المبدع إن بلع ريقه وإلا فلا. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد. وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه، وجزم به الأكثر. انتهى. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله حكم مضغ النوع الثاني من أنواع العلك، وهو العلك المتحلل، فذكر أن مضغه محرم مطلقا وحكى الإجماع في ذلك ونقله عن المبدع، ثم قيد ذلك الحكم بما إذا كان قد ابتلع ريقه، وإذا لم يبتلع ريقه فإنه لا يحرم. إذن هناك خلاف داخل المذهب في حكم مضغ العلك المتحلل. قول الأول يقولون إن مضغ العلك المتحلل محرم إذا كان سيبتلع الريق، أما إذا كان لن يبتلع الريق فإن مضغه جائز أو مكروه. يمكن ألا يبتلع الريق كما نقول في الطعام، يمكن يذوق ولا يبتلع الطعام. إذن قول الأول أنه إن ابتلع الريق حرم، وإن لم يبتلع الريق لم يحرم. وذكر أن هذا القول الأول هو معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح. ما ذكره في المقنع والمغني يعني ابن قدامة والشرح يعني الشارح ابن أخيه، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، إن هذا دليل من قال بتقييد ذلك بالبلع، أما مع عدم البلع فلا يحرم ذلك، لأن المحرم إيصال شيء من هذا الممضوغ إلى الجوف، وإذا كان لن يبتلع العلك ولن يبتلع ما بقي من في الفم من الأجزاء، هذا يعني أن العلة غير موجودة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الثاني فقال: وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولم يبتلع ريقه. يعني القول الثاني يعني أن القول الثاني هو التحريم مطلقا سواء ابتلع الريق أو لم يبتلع، جزم به الأكثر انتهى، يعني انتهى كلام الإنصاف، وجزم به في الإقلاع المنتهى لإقلاع الحجاج والمنتهى ابن النجار. ثم ذكر مكروها آخر وهو أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه، وقالوا تعليل الكراهة لئلا يخرج شيء من بقايا الطعام فيجري به الريق إلى الجوف. ذكر مكروها آخر وهو أن يشم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس كسحيق مسك، مثل المسك المسحوق، وكذلك سحيق الكافور، وكذلك الدهن والبخور ونحو ذلك. والتعليل قالوا لأنه يخشى أن يصل مع النفس شيء إلى الجوف. مفهوم هذا الحكم أنه إذا كان سيشم شيئا لا يحتمل أن يصل شيء من أجزائه إلى الجوف فلا يكره ذلك. إذن يعلم من هذا الحكم أنه لا يكره أن يشم نحو الورد والعنبر والمسك غير المسحوق، لأنه يؤمن من وصول شيء من الأجزاء إلى الجوف. وتكره القبلة ودواعي الوط لمن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه، وتحرم إن ظن إنزالا. أحسنت. ما حكم القبلة؟ ذكر مالك رحمه الله أن القبلة محرمة وكلا دواعي الوطء من غير القبلة، وقيد هذا الحكم في قيد ذلك الحكم بمن كان تتحرك شهوته. وذكر دليل ذلك يعني تقييد هذا الحكم بمن تتحرك شهوته مع القبلة، دليله أنه ورد النهي عن القبلة ورد فعلها من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ، فقالوا هذا يدل على تقييد الحكم بمن كانت القبلة تحرك شهوته. ورواه أبو داود من حديث هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما، وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن عباس هذا عند مالك في الموطأ بإسناد صحيح. وذكر الدليل الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه، قال وغير ذي الشهوة في معناه، يعني أنه يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في ملكه لإربه غير ذي الشهوة، فلا تكره في حقه. إذن هذه الجملة تفيدنا حكمين: حكم الأول كراهة القبلة لمن تحرك شهوته، والحكم الثاني عدم الكراهة، يعني الجواز في حق من كانت القبلة لا تحرك شهوته. بقي عندنا حكم ثالث وهو بينه بقوله وتحرم إن ظن إنزالا، يعني تحريم القبلة، وهذا إذا كان لا يأمن على نفسه من فساد الصوم جراء التقبيل. إذن يتحصل لنا مما سبق أن المقبل لا يخلو من ثلاث أحوال: الحال الأولى أن يكون ذا شهوة مفرطة يغلب على ظنه أنه إذا قبل أو لمس أو باشر أنزل أو أمذى على المذهب، ففي هذه الحالة تحرم عليه القبلة. لماذا؟ لأنها ستفسد الصوم فتشبه الأكل. الحالة الثانية إذا كان ذا شهوة لكن لا يغلب على ظنه أنه إذا قبل حصل له فساد الصوم، فهنا يكره له التقبيل لأنه يعرض صومه للفطر ولا يؤمن عليه الفساد. ويمكن الجمع بين أدلة متقدمة في هذه أو على هذه الصورة، أو نقول يمكن حمل الأدلة المتقدمة بالجمع بينها على هذه الصورة. ومن أدلة ذلك أن رجلا قبله صائم فأرسل امرأته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبله صائم، فقال الرجل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، رواه مسلم. وقالوا أيضا من أدلة الكراهة لأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه فلا يثبت التحريم بالشك، هذا دليل الكراهة وعدم التحريم. الحال الثالثة أن تكون القبلة ممن لا تحرك القبلة شهوته كالشيخ الكبير، هذا لا تكره له القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. وأيضا دليل آخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، رواه أبو داود. وقالوا أيضا دليل آخر لإباحة قبلة في حق من لا تحرك شهوته، قالوا لأنها مباشرة لغير شهوة فأشبهت لمس اليد للحاجة لأن اللمس لا يكره. نعم، هذا ما يتعلق بحكم القبلة. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. حسن، ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب على الصائم أن يجتنب المحرمات منها الكذب والغيمة أو الغيبة والنميمة والشتم، وذكر دليل ذلك قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان فرحة عند إذا صائم فرحتان افرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. هذا الدليل الثاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الدليل الثالث أيضا، قالوا لأن هذا الأمر وهو اجتناب الغيبة والكذب والنميمة واجب في غير الصوم، فلأن يجب حال الطعام في الصوم من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه وليماري إلى آخر هذا الكلام. ويسن له كثرة قراءة وذكر وصدقة وكف لسانه عما يكره، وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. حسنت، يذكر المؤلف رحمه الله عددا من المسنونات والمستحبات حال الصوم، فمن تلك المسنونات كثرة قراءة القرآن لما نقل عن السلف رضي الله عنهم من ذلك، كما كان مالك رحمه الله يترك أصحاب الحديث في شهر رمضان ويقبل على تلاوة القرآن، وكان الشافعي رحمه الله يختم 60 ختمة. قال وذكر قالوا لتضاعف الحسنات به، وذكروا أن إبراهيم النخعي رحمه الله قال تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة في غيره، ونقل عن الزهري، لكنهم قالوا في الجملة إن أخبار مضاعفة الأعمال في الصالحة في رمضان متظاهرة، يعني يمكن استدل لذلك بأنه زمن فاضل ووقت عبادة فتتأكد فيه الطاعة وتزيد فيه الحسنات. قال وذكر وصدقة، أيضا قالوا الأخبار الواردة في ذلك وكف لسانه عما يكره. ثم ذكر رحمه الله استحباب قول المشتوم إني صائم، قالوا سنة لمن شتم قوله جهرا. ما دليل أن يكون قوله جهرا؟ قالوا لأن القول المطلق إنما يحمل على القول باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل، والقول عند الإطلاق يحمل على القول باللسان لا على القول بالنفس. وقوله رحمه الله سن لمن شتم قوله جهرا، قوله جهرا هنا ظاهره أنه يقول هذا جهرا في رمضان وغيره، وهنا فيها بحث أيضا داخل المذهب، يعني هذه محل خلاف. قال جهرا وأطلق. فظاهر هذا الإطلاق يفيد أن هذا الحكم يشمل رمضان وغيره، هذا القول الأول وهو ظاهر المنتهى واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني أن يكون الجهر مقيدا برمضان ويسر في غير رمضان، وهذا الذي قيده به في الإقناع، يعني قيد في الإقناع قيد هذا الحكم برمضان، وقال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه. ذكر المرداوي في الإنصاف في هذه المسألة ذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن يقول بلسانه في الفرض والنفل مع نفسه، يعني لا جهرا، يعني الوجه الأول عن المذهب أن يقول ذلك سرا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، فيزجر نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقول ذلك جهرا في رمضان وغيره، وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وهو ظاهر المنتهى واختيار شيخ الإسلام. الوجه الثالث أن يقول ذلك جهرا في رمضان وسرا في غير رمضان، وهذا اختيار المجد بن تيمية رحمه الله، وهو الذي قيده به في الإقناع وقال المرداوي وهو المذهب على ما اصطلحناه. وتعليل ذلك تعليل الوجه الأخير قالوا لأنه في رمضان يأمن من الرياء، في رمضان يأمن من الرياء، وأما فيما سواه فيقول ذلك سرا خوفا من الرياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وسن تأخير سحور إن لم يخش طلوع فجر ثان لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله مسنونا آخر وهو تأخير السحور، وقيد ذلك الحكم بما إذا لم يخشى طلوع فجر ثان، أما إذا كان يخشى فلا يستحب تأخير السحور إلى ذلك الوقت. وفي قوله رحمه الله تأخير السحور ما يدل على أن أصل السحور مستحب، أن مما يدل على أن أصل السحور مستحب، وهذا صحيح صرحوا به لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. بما تحصل فضيلة السحور؟ قالوا تحصل بأكل أو شرب، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، رواه أحمد، وإن كان فيه ضعف، لكن قالوا كمال الفضيلة تحصل بالأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم أكلة السحر، رواه مسلم حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه. طيب، ما دليل تأخير السحور؟ الدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف رحمه الله، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور فقال هلم إلى الغداء المبارك، رواه أبو داود. فسماه غداء لماذا؟ الأكل. لقرب وقته منه لأنه يؤخره. الدليل الثالث قالوا لأن المقصود من السحور التقوي على الصوم، وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم وأبلغ في تحقيق هذا المقصود. الدليل الرابع حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. في المذهب يفرقون بين أن يكون السحور بأكل وشرب وبين أن يرتكب مفسد مفسدات الصوم وهو الجماع، لذا قال كره جماع مع شك في طلوع الفجر لا سحور. يعني كما تقدم معنا أنه حال الشك في طلوع الفجر لا يكره الأكل والشرب، مر معنا في الدرس الماضي، لكنهم يستثنون ماذا؟ الجماع، فيقولون يكره مع الشك، يكره مع الشك. دليل عدم الكراهة في الأكل والشرب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر مستطيل ولكن الفجر مستطيل في الأفق، حديث حسن. وأيضا قالوا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما شككت حتى لا تشك، يعني كل ما دمت تشك حتى يذهب عنك هذا الشك، يعني يوجد اليقين أو غلبة الظن. وهنا نلاحظ أن المذهب فرق بين الجماع والأكل والشرب. بماذا؟ لماذا؟ لماذا يستثنون الجماع؟ لكونه مفطرا مغلظا، لكونه مفطرا مغلظا. ويمكن أن يعني نجمع شيئا من الأحكام التي فرق فيها المذهب بين الجماع وبين باقي المفطرات، منها هذا ومنها أيضا النسيان والجهل. النسيان والجهل، النسيان والإكراه، لأن الجهل لا يفرق أيضا حتى في الأكل والشرب. أيضا كفارة، الكفارة هذا في الدليل، نعم وجوب الكفارة هذا ثابت في أصل الدليل، يعني ليس خاصا عند المذهب. في النسيان والإكراه نقول هذا في حق الرجل لا تفريق، أما في حق المرأة فلا فرق. طيب يمكن أيضا لو يعني استقصينا ورجعنا لربما وجدنا مسائل أخرى. نعم. وسنة تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس، وله الفطر بغلبة الظن، وتحصل فضيلته بشرب وكمالها بأكل، ويكون على رطب، لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد عند فطره ومنه اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. حسنت بارك الله فيك. ذكر من الفرحيم والله مسلم آخر وهو تعجيل الفطر، وذكر دليله والحديث في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب. قالت من الذي يعجل الإفطار ويعجل المغرب؟ قال عبد الله. من المقصود بعبد الله؟ ابن عمر. إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود. قال عبد الله قال قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يقول الله تعالى أحب عبادي إلي أسرعهم فطرا، رواه الترمذي. ثم ذكر أن تعجيل الفطر محمول على ما إذا تحقق غروب الشمس، أما مع الشك أو الظن فالتأخير أفضل، لكن مع غلبة الظن له الفطر. إذا قال وله الفطر بغلبة الظن، فإذا أراد أن نجمع ما بين الجملة الأخيرة وله الفطر بغلبة الظن والسابقة، فنقول إنه يسن له تعجيل الفطر إذا تحقق أو تيقن، أما إذا غلب على الظن ولم يتيقن فيجوز وليس الأكمل وليس مسنونا. لماذا له الفطر بغلبة الظن؟ قالوا لأنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فهذا يدل على جواز الإفطار مع غلبة الظن. ثانيا قالوا لأن ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد ويقبل فيه قول الواحد كالقبلة. ثم ذكر أن الفطر يحصل بالشرب وكمال الفطر يحصل بالأكل. ثم ذكر مسنون آخر وهو أنه يستحب أن يكون فطره على رطب، وذكر دليل ذلك من حديث أنس رضي الله عنه قال رواه داود والترمذي وقال حسن غريب. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث سلمان بن عامر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور، رواه أبو داود والترمذي. للفائدة تعقب ابن المنجى في الممتع ابن قدامة في المقنع أنه لم يذكر الرطب وإنما ذكر التمر، أو نقول اعتذر عن ابن قدامة أنه ذكر التمر ولم يذكر الرطب بماذا؟ منير أحسنت. قالوا قال لم يذكر المصنف رحمه الله الرطب لأنه لا يوجد في الشام غالبا، لأنه لا يوجد في الشام غالبا. ومن الأصحاب ومن الحنابلة من قال إنه مخير بين التمر والرطب، لكن وجه ابن منجة عبارة المقنع على هذا أنه تركه لعدم وجوده غالبا. قال فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى مائل لما تقدم، يعني الحديث المتقدم حديث أنس. أيضا يسن له أن يقول ما ورد، وذكر مما ورد هذا الحديث. هذا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال، وذكر الذي ذكره مؤلف رحمه الله دون قوله سبحانك وبحمدك إلى آخر الدعاء، دون قوله سبحانك وبحمدك، يعني ذكر اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. رواه الطبراني والدارقطني. ورواه أبو داود من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت. ومعاذ بن زهرة تابعي، فالحديث يكون مرسلا. هذا الدعاء اقتصر عليه جماعة، وذكر بعضهم قول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. رواه أبو داود والدارقطني، وحسن إسناده، ورواه الحاكم وقال على شرط البخاري. قال في المبدع والعمل بهذا الخبر أولى. ومما يستحب له أيضا أن يدعو لحديث براءة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر دعوة المظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه. وأيضا روى ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ويستحب القضاء أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح. حسنت. يشرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام القضاء، والحكم الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو استحباب القضاء فورا متتابعا، فهما أمران: استحباب الفورية واستحباب التتابع. وذكر دليل ذلك وهو أن القضاء يحكي الأداء، وبين أن هذا الحكم لا فرق فيه بين أن يكون الفطر عن أمر محرم وبين أن يكون جائزا. وذكر في الشرح أنه لا يعلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان لأنه أشبه الأداء وفيه خروج من الخلاف، لكنه لا يجب، لا يجب التتابع ولا تجب الفورية. دليل عدم الوجوب قوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولم يقيد في الآية هذه الأيام الأخر بأنها متتابعة. الدليل الثاني ما روي عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن سافر، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن سافر إن شاء فرق وإن شاء تابع، وروي مرفوعا. الدليل الثالث قالوا لأنه صوم لا يتعلق بزمان بعينه فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق. ينبهون هنا على أن المقصود باستحباب التتابع أن المقصود به غير حالة تضايق وقت القضاء، يعني ينبهون على أنه يستثنى من استحباب التتابع، فنقول بوجوب التتابع إذا تضايق وقت القضاء فلم يبق من شعبان إلا بمقدار الأيام التي أفطرها، فهنا يجب التتابع قولا واحدا لأنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى رمضان الآخر. ما الحكم فيما إذا لم يقضي على الفور إذا أخر القضاء؟ الحكم أنه ترك المندوب بشرط أن يكون عازما على القضاء، وقالوا كذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع، يعني لا يجوز أن يؤخر العبادة في وقتها الموسع عن أولها إلا بشرط العزم على فعلها. ثم ذكر رحمه الله أن تأخير القضاء إلى رمضان الآخر من غير عذر محرم، وذكر دليل ذلك. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي صوم من رمضان فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا الدليل الأول. وجه الدلالة من الحديث أن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى رمضان آخر، ولو أمكنها لأخرت، لأنها قالت فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فلو كان يجوز لها التأخير إلى رمضان الآخر لما قضت في شعبان. واضح؟ الدليل الثاني قالوا لأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير العبادة الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة، يعني اشتراط الترتيب في أصل العبادة، لأن رمضان الثاني له حكم الصلاة الثانية، لا يجوز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية. بناء على ما سبق قالوا لا يجوز التطوع قبل القضاء ولا يصح، نص على هذا الإمام أحمد، ونقل عنه حنبل أنه لا يجوز تأخير، لا يجوز التطوع قبل القضاء، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه، وإن كان عليه نذر صام النذر بعد الفرض. يعني على المذهب لا يجوز تقديم صوم على قضاء رمضان سواء كان صوم نذر أو كان صوم تطوع. قال ولا يصح التطوع، يعني إذا تطوع قبل القضاء لا يصح ذلك. الدليل أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه، حتى يصومه. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف. الدليل الثاني قال قالوا كما لا يجوز له أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فلا يجوز له التطوع قبل قضاء رمضان ولا يصح، يعني القياس على قضاء الصلوات المفروضة أنه يجب فيها الترتيب. الدليل الثالث قالوا كالحج، يعني القياس على الحج أنه لا يجوز له التطوع قبل أن يحج الحج المفروض، ولا ينعقد حجه ولا يصح، ولا يصح نفلا وإنما ينعقد فرضا. فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإن كان لعذر فلا شيء عليه. يذكر المؤلف رحمه الله حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان الآخر، فبين أن الحكم هو التحريم. دليل ذلك لأن مقتضى الحكم السابق هو وجوب القضاء على الفور، لأن مقتضى الحكم الأصلي هو وجوب القضاء على الفور، وخولف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل. يعني يقول أو يريدون أن يبينوا أن الأصل في القضاء هو وجوبه على الفور، وإنما استثني من ذلك حال العذر، واستثني من ذلك قبل أن يبلغ رمضان الآخر لحديث عائشة، فلا يجوز له أن يبالغ في التأخير إلى أن يصل إلى ما بعد رمضان الآخر. قال وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إذا أخر القضاء إلى أن بلغ رمضان آخر فيجب عليه أمران، القضاء والكفارة. أما وجوب القضاء لأن من فعل ذلك يجب عليه القضاء، نقول التعليم، لأن القضاء كان واجبا عليه قبل أن يبلغ رمضان الآخر فيجب عليه بعد أن بلغه من باب أولى، فإنه لم يوجد منه ما يسقط وجوب القضاء المتقدم فوجب أن يبقى على ما كان عليه. ثم ذكر الحكم الثاني وهو وجوب الإطعام، وجوب الكفارة، وذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول، الأثر عن ابن عباس وعن أبي هريرة. الدليل الثاني قالوا لأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية كالشيخ الكبير، يعني قياس على الشيخ الكبير لما كان القضاء لم يوجد على الوجه الشرعي فيزيد الكفار. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يجب في هذه الحالة إلا القضاء، يعني القول الثاني أنها لا تجب الكفارة فيما إذا أخر رمضان قضاء رمضان إلى رمضان الآخر. قالوا لأن ظاهر القرآن وجوب القضاء فقط، ويرد على أصحاب هذا القول أنه روي عن بعض الصحابة، وقد يكونون يقولون بأن قول الصحابي حجة، فيرد عليهم ماذا سيجيبون عن أثار الصحابة، فأجابوا بأن قول الصحابي هنا خالف النص فلا يعتد به، ويمكن حمل قول الصحابي على الاستحباب. وجوب الإطعام مع القضاء، هذا فيما إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر بالعذر، أما إذا أخر القضاء إلى رمضان آخر بعذر فلا إطعام، فلا إطعام. إذا قال وإن كان العذر فلا شيء عليه. لماذا لا يجب عليه شيء؟ لأن صوم رمضان الأصلي لا يجب بتأخيره عن رمضان شيء إذا كان هناك عذر وهو أصل، فلأن لا يجب بتأخير قضاء شيء من باب أولى. معنى الدليل، الأصل أن من أفطر في رمضان فأخر صوم هذا اليوم عن رمضان إلى شوال أو غيره لا يجب عليه إلا القضاء لوجود العذر، فكذلك إذا أخر القضاء إلى أن بلغ رمضان الآخر لا يجب عليه إلا القضاء من باب أولى. كيف باب أولى؟ لأن الأصل هو صوم رمضان في رمضان، فلما كان تأخير الصوم عن رمضان إلى ما بعد رمضان لا يترتب عليه كفارة مع العذر، فتأخير الفرع وهو القضاء إلى غير وقت الشرعي مع العذر لا يترتب عليه شيء من باب أولى. واضح الدليل؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لعدم الدليل على وجوب الكفارة في هذه الحالة، والأصل عدم وجوب الكفارة. طيب، يجب عليه القضاء فقط؟ طبعا لعموم الآية، وهي قوله تعالى فعدة من أيام أخر. هذا كله في حق من له عذر، الحي مر معنا في حق الحي غير المعذور، مر معنا معذور، أليس كذلك؟ في حق من؟ في حق الحي، الحي الحي. فالمعذور لا شيء عليه إلا القضاء، وغير المعذور عليه القضاء مع الإطعام، صح؟ سينتقل إلى بيان حكم القضاء في حق الميت. وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء، ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم ولو بعد رمضان آخر، لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا. أحسنت، بارك الله. يبين رحمه الله حكم من أخر قضاء رمضان لعذر، فهنا قال لا شيء، يعني لا شيء عليه. فما مراد بقوله لا شيء؟ يعني لا قضاء ولا كفارة، أو المقصود نفي الكفارة دون قضاء كالحي؟ لأن الحي لا شيء عليه، قال وإن كان العذر فلا شيء عليه، يعني لا كفارة مع وجوب القضاء، كذا؟ لا قضاء عليه. فهل المراد لا قضاء عليه فقط أو لا قضاء ولا كفارة؟ لا قضاء ولا كفارة. لا قضاء ولا كفارة. نعم، هنا المقصود لا قضاء ولا كفارة. فبالنسبة إلى الحي تنفى الكفارة دون القضاء، لأن الحي يمكنه القضاء بخلاف الميت، وذلك يظهر الفرق بينهما. إذن عند قوله فلا شيء، يعني لا شيء على الميت، لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ قالوا لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدل كالحج، كالحج. طيب، هذا إذا كان معذورا، يعني يظهر لنا مما سبق أن الأحوال أربعة، لأن عندنا التفصيل في الحالة الرابعة، عندنا الأحوال أربعة، لأن القضاء لا يخلو إما أن يكون لعذر أو أن يكون لغير عذر، وفي كل منهما لا يخلو أن يكون من حي أو من ميت، صح؟ ففي حق الحي مرت معنا الحالتان، حالة العذر لا شيء عليه إلا القضاء، حالة غير العذر عليه قضاء وكفارة في حق الحي. في حق الميت إذا كان غير إذا كان معذورا فلا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. إذا لم يكن معذورا، إذا كان مفرطا بالقضاء، فما الحكم؟ قال ولغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، ماشي؟ هذه الحالة الرابعة، أن الميت إذا أخر القضاء لغير عذر لا يتصور طبعا يصوم، أن يصوم، فيبقى عليه الإطعام. والسؤال هنا، هل المقصود تأخير القضاء إلى أن يدركه رمضان الآخر، أو المقصود تأخير القضاء ولو قبل أن يصل إلى رمضان آخر؟ قبل ظاهر رمضان شيخ، ظاهر رمضان، أنا ما عليه شيء أصلا إذا أخره قبل رمضان. ما رأيكم؟ قبل هل يجب على الفور؟ يجب على الفور، لكن له أن يتراخى. يعني يجب على الفور كله أن يؤخر. القضاء شيخ يستحب على الفور. يستحب لك لا يجب على الفور. نعم. هنا. طيب. بناء عليه. إلا إذا بلغ. فوق الحي تماما يعني الحي قال قلنا أيضا إذا أخره لرمضان آخر فوق الحي تماما في في في القيد. يعني تقولون في حال العذر هناك فرق بين الحي والميت، لأن في حال العذر في فرق، لأن الحي عليه القضاء فقط والميت لا شيء عليه، وحال عدم العذر هما سواء كذا، أو نقول ليس هما سواء أيضا على يعني دعواكم ولا يلزم تكون صحيحة. تقولون في هذه الحالة حال عدم العذر يجب على الميت الإطعام إذا بلغ رمضان الآخر، وإذا لم وإذا لم يبلغ رمضان آخر ليس عليه شيء، يكون له حكم المعذور كذا. هذا الظاهر ليس كذلك. نص على أن التأخير هنا في حق الميت يلزم منها العذر ولو لم يدركه رمضان الآخر، ولو لم يدركه رمضان الآخر. طبعا أنت شيخ تفكر ما الدليل، ولهم أدلة خاصة فيها تأتينا أنا. لكن الآن نتصور المسألة في هذه الحالة الرابعة عندهم على المذهب، إذا كان التأخير لغير عذر فيجب أن يطعم عن هذا الميت عن كل يوم مسكين سواء كان قد أدركه رمضان الآخر أو لا. واختلفوا فيما إذا أدركه رمضان الآخر هل عليه عن كل يوم أن يطعم مسكينا، مسكين الأول لتأخير إلى أن بلغ رمضان الآخر، المسكين الأول للتأخير مطلقا والمسكين الثاني لبلوغ رمضان الآخر. اختلفوا والمذهب وأشاروا لذا قالوا ولو بعد رمضان آخر، إشارة خلاف لمن قال، إشارة لخلاف من قال بأن الميت إذا أخر إلى أن بلغ رمضان الآخر فعليه عن كل يوم أن يطعم مسكينا. في المذهب عندهم لا فرق بين أن يبلغ رمضان الآخر وبين أن يموت قبل أن يدركه رمضان الآخر، فعليه إطعام عن كل يوم مسكين. واضح؟ طيب نعيد على نحو سريع. إذا تأخير القضاء لا يخلو من أن يكون لعذر أو لا، ولا يخلو من أن يكون في حق الحي أو الميت. فالمسألة في هذه الحالة أربع صور. الصورة الأولى إن كان لعذر في حق الحي فيجب عليه القضاء. ثانية إن كان لعذر في حق الميت فليس عليه قضاء ولا كفارة، ولا فرق هنا في الصورتين في الحي والميت بين أن يدركه رمضان الآخر أو لا يدركه. إلى هنا تمام؟ الحالة الثالثة إذا كان التأخير لغير عذر فيختلف الحكم في حق الحي والميت. ففي حق الميت ليس عليه إلا الإطعام ولو لم يدركه رمضان الآخر، وإن أدركه رمضان الآخر فيطعم عن كل يوم، فيطعم عنه لكل يوم مسكين واحد كما لو لم يدرك رمضان الآخر. يعني الميت إذا مات يطعم عن، إذا كان التأخير لغير عذر يطعم عن كل يوم مسكين سواء أدرك رمضان آخر أو لا. الحالة الرابعة أن يكون التأخير لغير عذر في حق الحي، فهنا يجب عليه القضاء فقط قبل إدراك رمضان الآخر، ويجب عليه بعده القضاء والكفارة بعد أن يدركه رمضان آخر القضاء والكفارة. طيب قال ولغير عذر، إذن هنا قيد هام أنه لا فرق بين أن يدركه رمضان الآخر أو لا في وجوب الإطعام في حق الميت. قال أطعم عنه لكل يوم مسكين. السؤال قائم هنا، ما دليل المذهب في إيجاب الإطعام على الميت في حق الميت إذا كان لم يدركه رمضان الآخر وكان يجوز له تأخير؟ الدليل الأول حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكين، رواه ابن ماجه ورواه أيضا الترمذي. وقال الترمذي الصحيح عن ابن عمر موقوف. هذا الدليل الأول، إذا الدليل عام يشمل إدراك رمضان آخر أو لا. الدليل الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام مطلقا. الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهرا وعليه صوم رمضان، قال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه، رواه الأثرمذي. الدليل الرابع قالوا لأن الصوم لا تدخله النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة. طيب يعني الدليل الرابع قالوا هو الأصل في حق هذا الميت الذي لم يدركه رمضان آخر وجوب القضاء، وهنا قضاء متعذر، فنصير إلى الإطعام، فلا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أو لا. واضح؟ لأن المذهب عندهم لا يشرع ولا يصح قضاء الصوم عن الميت إذا كان واجبا بأصل الشرع، وإنما يصح في النذر كما سيأتينا. فهذا يؤكد الحكم الأصلي. قال ولو بعد رمضان آخر، قوله ولو بعد رمضان آخر هذه خلاف إيش؟ إيه؟ ما القول الآخر؟ في تفسيران يفطر يطعم عن كل يوم مسكينان، هذه إشارة لخلاف من قال بوجوب إطعام مسكينين اثنين لكل يوم عن الميت فيما إذا بلغ رمضان الآخر. قال لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه، لذا قالوا إذا تكرر رمضان فلا يزم أكثر من فدية واحدة سواء كان في حق الحي أو الميت، حتى الحي إذا أخر إلى أكثر من رمضان لا تزم إلى فدية واحدة، لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يجب عليه أكثر من حج واحد. قال والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا، يعني يجب أن يطعم من رأس مال الميت سواء كان أوصى بالإطعام أو لم يوصي به، كسائر الديون، لأنه دين ثابت لله عز وجل فيجب أن يخرج من ماله. وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة، ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم، وإن مات وعليه صوم نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه، لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. أحسنت. يذكر مؤلف رحمه الله أن الميت يطعم عنه إذا كان بقي في ذمته صوم واجب من رمضان، وكذا لو كان بقي في ذمته صوم كفارة يطعم عنه ولا يصام عنه. إذا قال وإن مات عليه صوم كفارة أطعم عنه، وبذلك يعلم أنه لا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به، لأنه وجب بالشرع أشبه قضاء رمضان. إذن عندنا على المذهب الصوم الذي يكون في ذمة الميت له أحوال، له ثلاث أحوال، إما أن يكون صوم رمضان يعني قضاء رمضان، أو أن يكون صوم كفارة، أو أن يكون صوم نذر. فعندهم أن الواجب في قضاء رمضان والكفارة عندهم أن هذين كليهما واجبان بأصل الشرع، فلا يقضيان عن الميت وإنما يجب الإطعام، وأما النذر فيقضى عن الميت. قال أطعم عنه لأن له حكم رمضان، لأنه واجب بأصل الشرع. قال كصوم متعة، وكذلك أيضا عندنا كفارات فيها صيام غير صوم المتعة. صوم المتعة تعرفون المراد به الهدي، متعة الحج إن لم يكن معه هدي. نعم. طيب غير صوم المتعة أحسنت، كفارة اليمين أيضا ثالث. شو السؤال؟ شيء الزهار. ما الكفارات التي يجب فيها الصوم؟ القتل، في القتل والزهار والظهار واليمين. صحيح. طيب قال ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع من صلاة وصوم. هذا تقعيد المذهب أن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عن الميت مطلقا، سواء كان من قضاء رمضان أو كان كفارة، وسواء كان صوما أو كان غير صوم. فهذا يعني تمهيد للحكم التالي، وهو أن النذر يصح قضاؤه عن الميت، أما ما وجب أصل الشرع فلا يصح قضاءه. لماذا؟ قالوا لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة. يعني عندهم أن حال الحياة لا تدخل النيابة، فكذلك بعد الموت، لذا يفرقون بين الحج والعمرة وغيرها من العبادات. ويرد على المذهب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام وصام عنه وليه، متفق عليه. فالحديث عام يشمل ما وجب بأصل الشرع والنذر. بماذا أجابوا عن هذا الحديث؟ المراد به صوم النذر. حملوه على النذر. لماذا حملوه على النذر؟ مطلق على المقيد. لماذا حملوه على النذر؟ لأنه جاء مصرحا به في بعض الألفاظ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها. فقالوا هذا المقيد يقيد المطلق في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. قال وإن مات وعليه صوم نذر هذا المذهب أنه لا يصح قضاء إلا صوم النذر. القول الثاني أن القضاء يشمل صوم الفرض بأصل الشرع لعموم حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه إن تبرع بصومه عمن لا يطيقه لكبر ونحوه أو عن ميت وهما معسران يتوجه جوازه لأنه أقرب إلى المماثلة من المال. قال لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الدليل. ذكر أولا دليل ابن عباس ثم ذكر الدليل الثاني وهو أن النيابة تدخل في عبادة بحسب خفتها وأخف حكما من واجب أصل الشرع، يعني أن الواجب بالنذر أخف حكما من الواجب أصل الشرع، لذا تدخل نيابة ولا تدخل نيابة فيما وجب في أصل الشرع. قال استحب لوليه قضاؤه، هذا يفيد أنه لا يجب على الولي القضاء وهو كذلك. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، أما إذا خلف الميت تركة فإنه يجب عليه أن يقضيه من مال الميت. لماذا يستحب له أن يصوم عنه؟ قالوا يستحب له أن يصوم عنه لتفريغ ذمته كما يستحب له قضاء دينه عنه. والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم، فلو أمكنه بعضه قضي ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الولي هو الوارث، يعني ما ضابط الولي هو الوارث. طيب لو صام غير الوارث قال يجوز هذا مطلقا لأنه تبرع، فيجوز أن يفعل غير الولي هذا عن الميت سواء كان هذا بإذن الولي أو بغير إذن الولي. ما دليل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، والدين يصح أن يقضى من الأجنبي ومن الوارث. وهنا في هذا الحكم قالوا لا فرق بين الصوم المنذور وبين غيره من النذور، أنه يستحب لي الولي أن يقضيه عن الميت. قال وإن تخلف تركة وجب الفعل، يعني وجب أن يقضي عنه أو أن يطعم عنه كقضاء الدين. قال فيفعله الولي، يفعله استحبابا أو وجوبا؟ ما المقصود يفعله؟ الصيام يقضي يعني. طيب يفعله وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، يفعله استحبابا كذا. وجب الفعل، ما المقصود بالفعل؟ القضاء، أن يقضى عنه على سبيل الفعل من الولي أو على سبيل الإطعام أو على سبيل أن يدفع لمن يصوم عنه. إذن وجب القضاء، هل هذا القضاء واجب أن يباشره الولي؟ ليس واجب أن يباشره الولي، وإنما يفعله الولي استحبابا. لماذا؟ لأنه أحوط لبراءة الميت. أو يدفع، يعني قول وجب الفعل يشمل صورتين، إما أن يفعله الولي أو أن يدفع إلى من يفعله عنه. فإذا لم يفعل الولي بنفسه وجب أن يدفع من تركة الميت إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين، لأن ذلك فدية الصوم، فيدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين من تركة الميت. هذا كله فيما إذا كان الميت يمكنه أن يصوم ما نذره فلم يصوم. إذا كان أخر صوم النذر لعذر فإنه لا يقضى عنه لأنه معذور بهذا التأخير، كما لو أخر قضاء رمضان لعذر. فإذا كان قد أخر، إذا كان قد قدر على البعض ولم يقدر على البعض فيقضى عنه ما قدر عليه، يقضى عنه ما قدر عليه، لذا قال قضي ذلك البعض فقط. العمرة في ذلك كالحج، تفهم من هذه الجملة ماذا؟ يا يعني هو لم يذكر الحج فيما سبق أليس كذلك؟ في زيادة نعم فتكون الجملة ماذا؟ والعمرة في أو حج نذر كذا فيها إذا كان فيها أو حج نذر فيكون معنى ظاهرة إذا لم يكن في النسخة كذلك أو لم يتقدم ذكر الحج هنا فيحتمل أن نحمل عبارة مؤلف على معنى آخر وقد يكون يعني أقرب لتقرير الأحكام على الترتيب الذي ذكره مؤلف هو ذكر من العبادات الصوم والاعتكاف والصلاة وبقي من العبادات العبادات المالية وهذا ظاهر في أنها تقضى عنه بقي عندنا عبادة واحدة وهي النسك الحج والعمرة لها حكمها فكأنه يشير إلى أن الحج لا يوافق الصلاة والصوم والاعتكاف في كونها خاصة في كون قضائها خاصة بأن يكون نذرا بل يشمل الواجب بأصل الشرع لأن المذهب عندهم أن الحج الواجب بأصل الشرع يقضى بخلاف باقي العبادات لا يقضى منها إلا ما كان منذورا فقد تحمل هذه العبارة على أن العمرة كالحج في إجزاء قضائها عن الميت ولو كانت واجبة بأصل الشرع وهي التي بقيت من عبادات لم تذكر في الجملة السابقة طيب نقول أصل تقرير المذهب بغض النظر عن عبارة المؤلف أن من مات وعليه حج واجب فإن وليه يفعله عنه أو يخرج من تركة من يفعله عنه سواء كان هذا الواجب واجبا بأصل الشرع أو كان منذورا أما الواجب بأصل الشرع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود فعلى قاعدة المذهب السابقة إذا كانت العبادة تدخلها النيابة حال الحياة فتدخلها النيابة حال الموت والحديث شبرمه السابق الدليل الثاني لصحة قضاء الحج عن الميت إذا كان واجبا بأصل الشرع أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على ضاحية فحج عنه قال نعم رواه البخاري هذا في الحج الواجب بأصل الشرع الحج المنذور لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت فحج عنها قال حجي عنها رواه البخاري هذا الدليل الأول في المنذور الدليل الثاني قالوا لأنه منذور فكان الولي فعله كالصوم يعني قياس على الصوم قال المصنف رحمه الله تعالى باب صوم التطوع وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم يسن صيام 3 أيام من كل شهر والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض لما روى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15 رواه الترمذي وحسنه وسميت بيضا لبيضاض ليلها كله بالقمر أحسنت يذكر المؤلف رحمه الله هنا فضل صوم التطوع وذكر الحديث العام في ثواب الصائم والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا هذه الإضافة للتشريف المقصود الإضافة في قوله فإنه لي للتشريف والتعظيم قالوا سنوا صيام 3 أيام من كل شهر هذا مستحب وقالوا كما قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا دليل ذلك أول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث صيامي 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام دليل الثاني حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر متفق عليه إذن هذان دليلان على استحباب صيام 3 أيام من كل شهر ثم سيذكر المؤلف رحمه الله دليل استحباب أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي أيام البيض أو هي أيام الليالي البيض ذكر دليل ذلك وحديث أبي ذر رضي الله عنه رواه الترمذي وهو أيضا عند أحمد والنسائي قالوا سميت بيضا لبيضاض ليلها كله بالقمر فيكون التقدير صيام أيام الليالي البيض وهذا أيضا فيه في بحث عندهم. ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي. ويسن صوم ست من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، خرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وأكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. وصوم عاشوراء كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. ذكر استحباب صوم اثنين وخميس، وذكر دليل ذلك قرواه أحمد والنسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ثم ذكر استحباب صوم ست من شوال، وذكر دليله قال: خرجه مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه. ثم ذكر استحباب تتابع صيام ست من شوال وأن تكون عقب العيد. قال: لما فيه من المسارعة إلى الخير. هذا التعليم ما فيه من المسارعة إلى الخير عائد على الحكمين أو على الثاني فقط؟ قال: ويستحب تتابع هذا حكم. ثم قال: وكونه عقب عيد، يعني استحباب المبادرة فيها. قال: لما فيه من المسارعة إلى الخير، هذا دليل على المبادرة أو على التتابع؟ الجميع للجميع، لأنه يلزم من المبادرة التتابع، أليس كذلك؟ يلزم من المبادرة التتابع. إذا قلنا يستحب المبادرة لما فيها من المسارعة في الخيرات، إذن لا يؤخر الأيام الأخرى، فيستحب أن يتابعها. ثم ذكر استحباب الصوم محرم، وذكر دليله رواه مسلم من حديث برية رضي الله عنه. وقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم قوله شهر الله المحرم، قالوا الإضافة هنا إضافة تفخيم وتعظيم كناقة الله. يرد في هذه المسألة إيراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم في محرم، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصوم في محرم، فأجابوا عنه بأن هذا إما كان لعذر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الفضل لم يعلم إلا أخيرا. وما المراد بأن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ قالوا المراد أن أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان هو شهر الله المحرم، لأن بعض التطوعات أفضل من صيام محرم مثل عرفة وعشر ذي الحجة. فالمقصود أن التطوع المطلق أفضله في محرم، كما أن أفضل الصلاة صلاة التطوع المطلق هي قيام الليل، وليست أفضل من ركعتي الفجر مثلا. ثم ذكر أن آكد محرم العاشر وهو يوم عاشوراء، ثم التاسع، وسيأتينا من كلام المؤلف فضل صوم عاشوراء. دليل التاسع ذكر دليله وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أحمد ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشر. عند مسلم: لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وعند أحمد: لأصومن التاسع والعاشر. عند البيهقي يعني ابن عباس أنه قال: خالف اليهود صوموا التاسع والعاشر. إذن التاسع عند أحمد ومسلم، العاشر هذا عند البيهقي من قول ابن عباس رضي الله عنهما. إذا اشتبه عليه أول شهر صام ثلاثة أيام، هذا يفيد أن استحباب صوم الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر ليس على إطلاقه، وإنما هو مع اشتباه أول الشهر، مع اشتباه أول الشهر. هل يكره إفراد اليوم العاشر بالصوم؟ قالوا: لا يكره إفراده بالصوم، وهذا هو المذهب كما في المبدع. وقال شيخ الإسلام: مقتضى كلام أحمد الكراهة، وهي قول ابن عباس. فضل صوم عاشوراء أنه يكفر سنة، سيأتينا من كلام المؤلف. يسن فيه التوسعة على العيال. نعم. وصوم عشر ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وأكده يوم عرفة لغير حاج بها، وهو كفارة سنتين، لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال: في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو الثامن. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله استحباب صوم عشر ذي الحجة، وذكر دليل ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله بأن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. رواه الترمذي. الدليل الثالث ما روى أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. ثم ذكر رحمه الله استحباب صوم يوم عرفة، وأنه آكد عشر ذي الحجة لغير الحاج بعرفة. دليل ذلك أولا حديث أم الفضل بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. إذا هذا دليل على أن الحاج بعرفة لا يسن له أن يصوم عرفة. دليل الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. رواه الترمذي. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. رواه أبو داود. هذه كلها أدلة على عدم استحباب صوم عرفة في حق الحاج. الدليل الرابع أن الصوم يضعف الحاج ويمنعه من الدعاء في هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء. فكان تركه أفضل. يستثنى من صوم يوم عرفة للحاج من؟ صوم عرفة للحاج المتمتع والقارن إذا عدم الهدي على المذهب، فيصوم المتمتع والقارن يوم عرفة مع اليومين قبله ويأتينا في الحج. فضل صوم يوم عرفة أن يكفر سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم الذي ذكر مؤلف رحمه الله، ثم ذكر حديث أبي قتادة ذاته عند مسلم، أو حديث أبي قتادة ذكر حديث أبي قتادة نفسه عند مسلم في فضل صوم يوم عاشوراء. وأفضله أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قال: هو أفضل الصيام. متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من القيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. يختم المؤلف رحمه الله صوم التطوع بأفضل التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وذكر حديث ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وذكر شرط استحباب صوم يوم ويفطر يوما هو ألا يكون هذا مضعفا للبدن حتى يؤدي إلى ترك ما هو أولى وأكمل من حقوق الله وحقود أو حقوق عباده، فإذا كان كذلك فيكون ترك هذا الصوم أفضل. نعم. ثم يشرع في المكروهات من الصوم ثم المحرمات. نعم. ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. متفق عليه. ذكر أولا إفراد رجب بالصوم، وذكر دليل ذلك قال: لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية. هذا الدليل الأول. ويؤيده ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب في صوم رجب ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان تعظمه الجاهلية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، رواه ابن ماجه، لكن هذا الحديث قالوا فيه ضعف. هذا إفراد رجب. قال إفراد رجب، هذا يفيد أنه لو لم يفرد رجب لا لم يكره صومه، لذا قال فإن أفطر منه يعني من رجب أو صام معه غيره زالت الكراهة. صام معه غيره يعني صام مع رجب شهرا آخر، هل يشترط أن يكون هذا الشهر الآخر الذي سيصومه هذا الشهر الآخر الذي سيصومه مع رجب سابقا له أو لاحقا له، أو حتى لو كان لا يلي رجب؟ قالوا ولو كان لا يلي رجب، لو صام غير رجب مما لا يلي رجب زالت الكراهة. ثم ذكر إفراد يوم الجمعة وأنه مكروه، يستثنى من ذلك على المذهب أن يوافق عادة، أن يوافق صوم الجمعة عادة، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، أو كان من عادته مثلا أن يصوم أول يوم من الشهر أو آخر يوم من الشهر، أو أن يصوم يوما نصف الشهر ونحو ذلك. هذا كله نص عليه الإمام أحمد أنه إذا كان وافق عادة فإن كراهة تزول. ثم ذكر دليل الكراهة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند في الصحيحين، وفي رواية لمسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الدليل الأول على كراهة إفراد الجمعة بالصوم. الدليل الثاني قال محمد بن عباد سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، متفق عليه. الدليل الثالث حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه البخاري. وجود دلالة أنه نعم وجد دلالة أنه أمر بالإفطار هذا الدعاء الكراهة، وأنه سألها عن صوم قبله صومها قبله وصومها بعده، وهذا يدل على أن الحكم خاص بالإفراد بالإفراد. وإفراد يوم السبت لحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، ويوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. أحسنت. ذكر كراهة إفراد يوم السبت. قال الإمام أحمد رحمه الله أما صيام يوم السبت ينفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء والمكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية المتقدم، لأنه قال أتريدين أن تصومي غدا، وكذا قالوا إذا وافق صوما لإنسان لم يكره يعني صوم السبت. ذكر دليله قال رواه أحمد، وهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن الصماء بنت بسر رضي الله عنها، والحديث أنكره الزهري ومالك يحيى القطان وأحمد والنسائي، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم. المذهب كراهة إفراد يوم السبت. القول الثاني في المسألة وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره صيامه مفردا، وهو قول وذكر أنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثر من روايته عن الإمام أحمد، وذكر أن الحديث شاذ أو منسوخ، وقال شيخ الإسلام هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثر وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث. ثم ذكر كراهة صوم يوم النيروز والمهرجان وهما يوما عيدين لي الكفار، يعني هذان عيدان للكفار. لماذا يكره صومهما؟ لأنهما من أعياد الكفار، ففي صومهما تعظيم لهما وتشبيه بأهلهما في التعظيم. الكراهة من مفردات المذهب، ومن أحنابلة من قال بعدم الكراهة كالمجد بن تيمية رحمه الله، يعني عند المجد عدم الكراهة، الجد قال بعدم الكراهة، وعند شيخ الإسلام الحفيد قال بالتحريم، يعني مذهب بالكراهة الجد الجواز الحفيد التحريم. عند شيخ الإسلام لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم ومنها النيروز والمهرجان. قال وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، يعني على المذهب هذا مكروه، وعند شيخ الإسلام هذا محرم. يستثنى من هذا على المذهب إذا كان يوافق عادة، كأن يكون يوم خميس أو اثنين وعادته صومهما فلا كراهة. ثم يختم المكروهات بصوم يوم الشك، وذكر ما المراد بيوم الشك على المذهب، وأنه يوم 30 من شعبان إذا كانت السماء ليلته صحوا. ثم ذكر دليل الكراهة وهو حديث عمار رضي الله عنه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يحرم صوم يوم الشك إذا قصد به الاحتياط لرمضان، يحرم صوم يوم الشك إذا قصد به الاحتياط لرمضان. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر وتركه أولى. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه ولو في فرض. ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم، إلا عند من متعة وقران. فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. حسن، ذكر مالك رحمه الله حكم الوصال وأنه مكروه، ثم بين المراد به وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام. ما دليل الكراهة؟ دليل الكراهة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل، فقال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. وهذا الحديث يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذا الحكم ولا يلحق غيره به. طيب، لماذا نقول بأن الوصال مكروه ولا نقول بأنه محرم مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الوصال؟ الجواب قالوا: لأنه ترك للأكل والشرب المباح فلم يكن محرما كما لو تركه في حال الفطر. والنهي بماذا تجيبون عنه؟ قالوا: النهي إنما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لهم ورفقا بهم لما فيه من المشقة عليهم، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو عن صيام النهار وقيام الليل وعن قراءة القرآن في أقل من ثلاث. قالت عائشة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فهذه على المذهب قالوا قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. لذا قالوا مما يدل على هذا المعنى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهموا من هذا النهي التحريم، بدليل أنهم واصلوا بعد هذا النهي، ولو فهموا منه التحريم لما فعلوا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ويوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكر بهم حين أبوا أن ينتهوا، متفق عليه. عندنا الوصال في حالة لا يكره فيها، وهي أن يواصل إلى السحر، إذا قال: ولا يكره إلى السحر. دليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري. قال: وتركه أولى، لذا نقول تعجيل الفطر أولى من مواصلة الوصال إلى السحر. إذن لماذا كان تركه الوصال إلى السحر أولى؟ لأنه يفضي إلى ترك السنة وهي تعجيل الفطر. ثم يختم والف رحمه الله، أو لا يختم، نختم نحن المقدار بذكر المحرمات. ذكر مالك رحمه الله تحريم صوم يومي العيدين، وذكر أن هذا محل إجماع، ودليله النهي المتفق عليه كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: ولو في فرض. ولو في فرض، هذا يفيد أن صوم يوم العيد محرم ولو كان قضاء، ولو كان قضاء أو نذرا أو نذرا، فهو محرم سواء كان يوم تطوع أو يوم نذر مطلق أو قضاء أو كفارة. لحديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت عيدا مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم فطر ويوم أضحى، والحديثان في الصحيحين. قالوا: والنهي هنا يقتضي الفساد. لماذا يقتضي الفساد؟ لأنه يعود إلى ذات المنهي يعني، فيقتضي الفساد. ثم ذكر مالك رحمه الله حرمة صيام أيام التشريق. قالوا: تحرم سواء كان سيصومها فرضا أو نفلا، تحرم ولو كان سيصومها فرضا. ثم ذكر دليل ذلك وهو حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه عند مسلم قال إلا دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي. ثم ذكر دليل ذلك من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. إذن عندنا الأدلة على تحريم صيام أيام التشريق، أولا حديث نبيشة الهذلي، ثانيا حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أنه قال هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق، رواه أبو داود. يبقى لنا إن شاء الله تتمة الصيام، تتمة باب صوم التطوع مع الاعتكاف، إن شاء الله نختمه في الدرس القادم بإذن الله تعالى.